بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب كيفية السلام عن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله النووي فيما يتعلق بآداب السلام. الحديث الأول حديث المقداد رضي الله عنه في الحديث الطويل قال: كنا نرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، لأنهم كانوا عنده أضيافا، فكان إذا دخل عليهم عليه الصلاة والسلام سلم سلاما يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا مشروعية السلام عند دخول البيت، وأن المشروع للإنسان إذا دخل بيته أن يسلم على من لقيه من أهل بيته أو من غيرهم ممن يكون أضيافا عنده. وفيه أيضا أن المشروع لمن دخل على قوم وفيهم نيام أن يسلم سلاما يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم، بحيث أنه لا يرفع صوته كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني حديث أسماء رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر يوما بالمسجد فوجد عصبة من النساء، يعني جماعة من النساء، فألوى بيده يعني أشار بيده يسلم عليهن. فهذا يدل على مسائل، منها أولا جواز السلام على النساء سواء كنا مجتمعات أم منفردات، وهذا مقيد بما إذا أمن على نفسه الفتنة، فيجوز للرجل أن يسلم على المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة. وفيه أيضا دليل على أن من سلم على من لا يسمعه لبعد أو نحوه فإنه يجمع في سلامه بين الإشارة والسلام، فيجمع فيقول: السلام عليكم، ويشير بيده. وكذلك أيضا لو كان لا يسمعه لوجود ضجة أو وجود أصوات فإنه يجمع بين اللفظ وبين الإشارة. أما الإشارة فقط فهو منهي عنها لأنها من التشبه بأهل الكتاب، فالمشروع للإنسان إذا سلم على شخص لا يسمعه إما لكونه بعيدا وإما لكونه ثقيل السمع وإما لوجود أصوات أو ضجة أن يجمع في سلامه بين اللفظ والإشارة. أما الحديث الثالث وهو أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك السلام يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل عليك السلام، بل قل السلام عليكم، فإن عليك السلام تحية الموتى. لأن أهل الجاهلية كانوا يحيون موتاهم ويسلمون عليهم بقولهم: عليكم السلام أو عليك السلام، فهي تحية أهل الجاهلية، كما قال الشاعر: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. فهذا فيه النهي عن هذا اللفظ، وأن المشروع للإنسان إذا سلم أن يعرف السلام وأن يقول: السلام عليك أو السلام عليكم إذا كانوا جماعة، ولا يقول عليك السلام، لأنه تحية أهل الجاهلية لموتاهم إذا أرادوا أن يحيوهم. وفيه أيضا دليل على أن الأفضل للإنسان إذا سلم على شخص فرد واحد أن يفرد السلام، وأن يقول السلام عليك، وإن قال السلام عليكم فهو جائز وينوي بالجمع هنا المسلم عليه ومن معه من الملائكة والحفظة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.